يقول هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نقول نعم، كلاهما طاهر. لا لا سر. هنا. بارك الله فيكم. قبل ابن مفلح ما المشكلة علي ما ثبت صحيح مسلم أن النبي ما قد من حيث جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم أراق الماء. نعم. على قول ابن مفلح أنه لا يجوز إطلاقه هذا القول وقد أطلقه. هذا ينظر فيه قبل ايش نعم جمل ان شاء الله ونكون نعلق على الفروق. نعم شيخ الله عنك ذكرتم جزاك الله خير انه ينظر في اواسط الناس الى الدم المصيب للثوب هل يسير او غير يسير. نعم هل ينظر الى يعني حجم الثوب مثل نسبه اليه ولا يكون عمومي شيء؟ كيف؟ يعني ما اصاب الطاقيه مثلا او الشمال من الدم هل يكون حكم عليه يسير او غير يسير مثل ما اصاب؟ اي نعم نعم لا لا فرق. يعني كأنك تريد أن تقول أمر نسبي، يعني مثلا في الطبيعة لو يسير يكون كثيرا بالنسبة لما في الثوب، لأن الثوب كبير عموما. نعم شيخ بارك الله فيك. النضحة والرش وإن كان يوجد في ذلك أثر له مثل اللون نجينا إن شاء الله. نعم شيخ قلنا إن فول الغلام يجز مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضحه نضحا، فهل إذا كانت النجاسة الشيء من حقه النجاسة في كذا من حيض مثلا يسيرا ينضح نضحا يكفي؟ لا ما يكفي، لا بد من الغسل. لماذا يا شيخ فرق يعني؟ لأن النفس طبيعة أول غلام خفيف النجاسة كالمري، المري ينضح أيضا كما مر عليه. نعم شيخ عفوا الله إليك، هل يجب على المستحاضة ومن كان في حكمها كما نعى زيت النار أن تغير ما تستثمر وكذلك تغسل ما يصيبه كيف؟ ايش؟ هل يجب على المستحاضة ومن كان في حكمها من نزيف وغيره من مرض أن تغسل ما تستثمر به أو الملابس التي يصيبها دم المستحاضة؟ نعم نعم لازم نقول النجس عند كل صلاة لا بد أن تزيل عند كل صلاة لكن لها أن تجمع من أجل أن نخفف عن الأمر. ايش؟ قلنا انه هذا يدل على ان لبوس الدم فرق بين دم الانسحاب ودم الحيض. نعم. الاطباء يقولون انه لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يتجمد لكن يمكن ان ييبس. ففرق بين التجمد واللبوس. اي هو كل شيء ييبس. لا قصدهم هم يقولون التجمد يعني انه يصبح بعد 8 دقائق او 10 دقائق يتخطى مثل الدم المسفوح. نعم. للذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل الجلد. نعم. اما دم الحيض فلا يمكن يصير هذا. اذا من الحد الحد ما يدل على النجوم؟ لا يدل على اليبوسة، لا يدل على على كل حال إذا ثبت هذا يمكن الأول الحد هنا بأنه حد مثل لكون اللباس يشسف يعني ما يكون لين، هذا إذا ثبت. شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الغلام يمكن يعتمد تماما على يمكن أن يعتمد تماما على الطعام. نعم. ويتخلى عن اللبن، لكن نعلم أنه أن أكثر طعامه أن أكثر غذاءه من غذاءه اللبن. نعم. لا لبن غير الأكل. إذا أكل. إيه نعم لبن غير الأكل. سواء كان يعني سواء كان بدل من يتبع الحليب أكثر أو بالطعام. لأن ما لا إلا لله. نعم. إن شاء الله بالنسبة للغلام ما نقيد النجاسة بأنها مخففة. إيه هو مخفف. ولهذا يكفيه النظر. النجاسة المخففة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت وكذلك المدي هذه نجاسة مخففة والنجاسة المغلظة وسيأتي إن شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة الكلب. النبض اشترط الخطر. نعم النبض اشترط الخطر أن يقتل الماء. لا مو شرط الغسل ولا النبض. لا يشرط. انت الوقت كيف؟ نعم نقول من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجارية ورش من بول الغلام، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو أطير الماء أو الشراب. كيف لا بأس؟ هذه كلمة يا شيخ أريد أن أقضي الحاجة. نعم. ليست من الشرع وإنما هي من قول أحد التلاميذ هو الأخ الظاهر أحمد المزور. نعم. ثم أنت قلت يا شيخ لا بأس.

صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أين نجاسة الحمر الأهلية؟ ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح بالموضوع. نعم. كيف أدخل العطور إلى تفيها الكحوليات علم بأنها ليست شعرا خمرا وليست أيضا عرفا؟ عرفناها شعرا بأنها بأن الفم ما خمر العطر وغطى على وجه التردد، ومثل حديث الشرع يقول هذه التردد، وأيضا عرفا ما يطلق عليها أبدا أنها فم. لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟ ليس على وجه التردد بذلك أفضل، لكن هو ما شمه بعد سبيل التلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط. إيه هو الظاهر. إيه الظاهر على سبيل التلذذ، مو على سبيل الغيبوبة فقط. اللي أعرف شك أنهم يضيفون لها بعض المواد، يعني ما يشربون حتى الأصابع. العطور الاتباع في الأسواق هذه إذا أراد أن يشربوها على سبيل التلذذ يضيفون لها شيء يسمونه عندنا السك بالليل. فهذا يعني يغير طعمه نهائيا. يعني هذا هل يحرج؟ هل ايش؟ اي نعم، الذين يقول بهذا يقول هذا حرام، بيع حرام واستعمال حرام، يرون هذا يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقه شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الامر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به، ولا أحد يعده للشراب إلا سفيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقام محمود وآتي من ذات الله. نعم، ما هو عند ابن مسعود تأكل. نعم أحسن، جزاك الله خير. طيب نعم، بقي يعني أثر الجراز رحمه الله في الثوب لعل القاعدة العامة أن الماء يتنجس إذا كان غير النجاسة طعم أو رغوية. نعم، الريحة ضافة، الريحة نجاسة ضافة. وين فيه؟ إذا ما أنا ما طهر إلا إذا عزت. قلت على حديث إذا عزت. إذا عزت لا بأس، لأن أحيانا ما يروح الريحة أبدا، لا سيما في الثوب ما يروح، الجلد يمكن يروح. يطيب وش يطيب الثوب؟ أين يطيب؟ الأصل ضافة، الريحة باقية لكن هذا الطين مثل يغطي. نعم، أسأل الله إليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحكته ثم تقرصه بالماء ثم تدلكه ثم تصلي فيه، هل يستفاد أن لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟ لا، أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف أنه في عهدهم الماء قليل وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم. ها؟ لا مو شرط، لو انها غسلت على طول وجعلتها تحت البزموز مثلا كفى، لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الماء قليل فارشد الى هذا. ثم ان فيها ايضا معنى اخر اشرنا اليه، وهو انه اذا اتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا اسلم من الرشاش. نعم، اي هذا محرم الاكل، هي نجس. نعم، طيب وهذا التصحيح الورقه الاولى اخرى يحتاج الى مخلفون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السؤال لإبراهيم. الصواب خلاف مذهب المؤلف. خلاف مذهب إلى المؤلف. وأن الخمر نجاسة ومعنوية ورزق السوء. طيب. هكذا لا. تخالف الجمهور للأدلة. هناك دليل إيجابي ودليل سلبي. يعني هل أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟ لوجود الدليل. أسألك هل ما سألتك لماذا؟ أسألك هل تخالف الجمهور أو لا؟ قول الجمهور له وجهات. لا حول ولا قوة. كيف تقول الصحيح مما تحاول أنك تتهرب؟ لا مخالفة الجمهور يا شيخ صعبة لكن. ما دام الحق بين ما يصعب. صحيح أن الجمهور إذا كانوا على قول فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع في العدول عنه، لكن إذا بان الأمر دليل. نعم ما مثل إيش يجر على مخالفة الجمهور؟ لا ما في شيء ما في شيء. إذن معناه أنك الآن متوقف. لا ها؟ لا دليل دل على الطهارة. إذن تقول أنه طاهر. نعم. والجمهور يقول نجس. ما نبيلها. طيب ما هو الدليل على نجاسته عند على رأي الجمهور؟ نجاسة. أنت. أولاً عدم الدليل على النجاسة. لا ما هو الدليل على نجاسته عند الجمهور؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. وقول الله تعالى قبل ذلك قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم. وقال في والرجس هو النجس. النجس. طيب الدليل على ان الرجس هو النجس تمام هذا الدليل. طيب والرجس هنا في الايه النجس نجاسه حسيه لا شك فيها. الدليل الاخر سليم. الدليل الثاني الدليل يا شيخ لا نحفظ اللي رجحتموه فالدليل لا الآن نريد أدلة القائلين بأنه نجس أكبر ما دليل هو أنه رجس. طيب لا يعني ما في دليل آخر ما سمحت استخدم. نعم حديث البقر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن تتخذ خلا قال لا والنهي عن شيء والنهي عنها يدل على نجاسة. طيب دليل آخر. نعم أحمد صلى الله عليك قد يكون أحدهم من الآية من قوله تعالى يكفر لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقالوا أن كل محرم فهو خبيث من أي نجس. هذا قريبا من ما ذكر. نعم أي ذي بيت عارف الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤكل بآنية أهل الكتاب فقال لا وقد قيل إنهم كانوا يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير. طيب قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم نعم نعم لا هذه على العكس. وفي حديث وهدي عبد القيس وأنهاكم عن أربع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدباء والمزفر الانتباه في الدباء. اي نعم فبما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباه في هذه الأشياء دل هذا الأمر على نجاسة الخمر. طيب إذن الآن لابد أن نرد هذه الأدلة ثم نذكر أدلة القائلين بالطهارة حتى أتم الاستدلال. عندك شيء؟ ها؟ إكس أو قال ريس. طيب هذا دليل على أن ريس هو النجس. يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا. في قوله تعالى فإنه رجس. طيب الدليل الأول عبيد الله قرن الخمر بأشياء النجاسة النجاسة المعنوية ليست نفسية. نعم الأصنام

هناك أدلة تثبت الطهارة. نعم. يعني الدلالة من أول شيء أنه أراقها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المكان الذي كان الرسول فيه جالسا، والثاني أنه لم أمره بغسل الراوية. طيب، إذن حديث الراوية أن رجلا أتى براوية من خمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت فأداها إليه، فقال إنها حرمت، فلما قال هكذا ساره رجل من الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررته؟ قال: قلت بيعه. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إن الرجل أفرغها، فك حل وكاها وأفرغها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسل. طيب، هذا دليل واضح. وأما يعني أواني الخمر لم يمر الرسول بغسلها أيضا فهو دليل، لكن للمعترض أن يقول إن هذا الخمر وضع في الإناء وهو طاهر قبل أن يحرم، فيقال إن التحريم قد يكون قبل أن يضع هؤلاء خمورهم في أوانيه. نعم، انتهى ظهر واضح، أخذ ما يمدينا. على كل حال، ما دامت الأدلة على نجاستها تبين أنه ليس فيها دلالة، فنحن لا نحتاج إلى إثبات أنها طاهرة، لكن مع ذلك نزيد، كلما زادت الأدلة زاد الحكم ثباتا. طيب، الحمر الأهلية، هل لها مفهوم؟ الحمر الأهلية، آدم، ها؟ مفهوم الدليل على أن الحمر الوحشية حلال. وش الحمر الوحشية؟ الحمر الوحشي المعروف يعني. حمار معروف. معروف ومحشي هو يعني لونه بعضه أبيض وبعضه يعني وبعضه أسود أو أحمر، يعني مخطط. إذا مخطط، إذن كل حيوان مخطط فهو حمار أهلي، كذا؟ هل يستقيم هذا المعنى؟ لا، لا يستقيم. إذن الحمار الوحشي هو نوع من الصيود البرية، متوحش لا يألف الناس ولا يألفونه، وهو في الحقيقة هنا في السعودية ما هو موجود، ما أدري يعني في أفريقيا يمكن قد يكون موجودا، نعم، لكن سابق كان موجودا بكثرة. نعم، ها؟ إلا هو يقول أنه مخطط، وبعضهم يقول أنه أبيض، لكن الأكثر أنا سمعت أنه مخطط. لا لا، رأيته أين؟ رأيته في بعض المزارع الحدائق التي يضم فيها هنا الحيوانات، لا في البلاد. في البلاد، لا بلاد أفريقيا لا تسأل، ما شاء الله. طيب، على كل حال، لماذا كان النهي عن هذه اللحوم اللي في الخلف يا أخي سعفون هذا الخير اللي في الخلف؟ علل بأنها نجسة لأنها قال فإنها نجسة. طيب، هل يؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام؟ نعم، يؤخذ منه. يؤخذ منه. طيب، هل المحرم من الحمر هو لحمها فقط؟ عقيل، لا، كل أجزاء. ها؟ كل أجزاء. الحديث يقول إن ينهاكم عن لحوم الحمر، هل نقول اللحوم فقط ولا حتى اللبن؟ حتى اللبن هل يسمى لحما؟ لا يسمى، لا يسمى لحما. إذن يعني ما لها تخصيص اللحم، لأن السبب ورد على اللحم حينما كان المسلمون حين فتحوا خيبر يطبخون لحوم الحمر، فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وما دامت نجسة فالدم يخرج من بين فرث، فاللبن يخرج من بين فرث ودم، فيلزم أن يكون نجسا. طيب لو قال لنا قائل، وإن كان هذا ليس من بحثنا، يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء كما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء، فهل تقولون بذلك؟ الجواب نقول لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الوجوب لا يجب استدلالا بقصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل توضأوا، لم يقل توضأوا، فنخصص هذا بهذا الحديث. نعم. طيب حديث عمرو بن خارجة أتى به المؤلف عبد الرحمن، لماذا؟ إيه نعم. يحيى على أن لعاب ما يؤكل لحمه، على أن لعاب ما يؤكل لحمه خطأ، على أن لعاب ها لو لعاب ما يصير على كتفه إيش؟ ولعاب ما يصير على كتفه إيه هذا، لكن على أن لعاب إيش؟ ما يؤكل لحمه. هل قال إن إنه سال على بدنه لعاب ما يؤكل لحمه؟ ما قال إذن أتى به المؤلف ليستدل بها على أن لعاب الإبل طاهر. طيب كيف الدليل أو كيف الاستدلال؟ رحمه الله أقره. إذا قال لك القائل هل تشهد أن الرسول رأى لعاب لعابها يسيل على كتفه؟ نعم، لأنه حتى لو لم يعلم. أصبر، لا، هل تشهد على هذا؟ نعم. هل تشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لعاب راحلته يسيل على كتف عمرو؟ لا، لا أشهد على هذا. لا تشهد. إذن في احتمال، وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. كيف تجيب عن هذا؟ عن هذا الشيخ لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فإن الله سبحانه وتعالى علم. نعم، يعني أجيب بأن أولا هذا أمر بعيد، أليس كذلك؟ وثانيا على فرض أنه لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به، فإن الله قد علم به وأقر. بارك الله فيك. إذن هل نأخذ من هذا قاعدة؟ نعم أنت، لا لي قبلك، لا لي شماء. هل نقول أن هذا قاعدة؟ أرفع يدك. لا، أرفع يدك. أنت رفعت بالأول، زكى الله خير. اللي وراه، نعم. طيب تفضل، اللي رفعها رفعا قويا، لا انت رفعتها ثم خفضتها، نزل يدك الان اللي وراء. نعم، نعم. يوم هذا ما حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه عليه الصلاه والسلام، ولم ينزل به القران. طيب هذا، طب هذه قاعده اصوليه، لكن قاعده فقهيه، ان جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه فالعاب طاهر، ومن أجل ذلك ساقه المؤلف هنا، لكننا ذكرنا في الشرح أنه لا حاجة إلى ذلك، إلى الاستدلال، لأن الأصل الطهارة. نعم، بارك الله. ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام. نعم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب